الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام وهشام من قريش من هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الأصل الثالث هو معرفة النبي، أنه جعل الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الأصل الثالث من هذه الأصول. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. أول هذا ذكر الشيخ في هذه المعرفة معرفة نسبه وأنه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش. طبعا قريش هذا لقب أطلق على هذه القبيلة، هو أول من أطلق عليه لفظ قريش هو فهر بن مالك، وقيل سميت قريش ابن عباس لتشبيه بدابة البحر الفرش معروف. وقريش من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر بالنسبة لنسبه ثابت صلوات الله وسلامه عليه ومعروف، يعني نسبه صلى الله عليه وسلم. الأول لابد من معرفة نسب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الله امتن يعني على رب، قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، فمنهم أي من العرب، لابد أن يعرف هذا، وهذا من دلائل النبوة أن الرسول يرسل في نسب القوم، بينما الله يرسل الرسل في أنساب قومه يعني من أشراف الناس وليس من سخطهم والذين لا يعرفون، لأن إذا كان شخص من نسب لا يعرف ومن ناس ما هم معروفين أصولهم، فإن هذا أدعى إلى رفض رسالته والناس ما يصدقونه لأنهم لا يعرفون من هو هذا الرجل. فالله ترك السنة في إرسال الرسل أنه يرسله في نسب أقوال، ومعنى في نسب قومه يعني أنه في من أشراف الناس يعني ومن معروفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشرف قبائل العرب كلها، وهي قريش هي أشهرها وأعلمها وأعرفها، وكانوا في مكانة خاصة لسدانتهم لبيت الله تبارك وتعالى وجودهم في مكة. وقريش غلبت على مكة من زمن بعد جرهم وبعد خزاعة، وغلبت على يعني كان هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. فالنبي من حيث نسبه معروف، ونسبه إلى يعني عدنان معروف هو جد العشرين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وبعد عدنان في اختلاف سياسة النسب إلى إسماعيل يعني عليه السلام، لكنه حتما من ولد إسماعيل بن إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن إبراهيم وإسماعيل يعني اللذين بنيا بيته في في في في في مكة، قال في دعائهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا والنبي يقول أنا دعوة مسجد النبي، قال أنا دعوة أبي إبراهيم، فهو تحقيق لهذه الدعوة لإبراهيم، وإبراهيم ترك معالم واضحة معروفة العرب ينسبون إليه، ومعالم واضحة بناؤه لهذا البيت وقدماه التي كانت تستقل هو مقام إبراهيم والتاريخ المنقول يعني عن وجوده وبنائه للبيت، وأن إسماعيل يعني من نسله، وأن العرب تناسلوا من ذلك، هذا أمر يعني مشهور معلوم. فهذا أول شيء، أن يعرف النبي بنسبه صلوات الله والسلام عليه. ثم ذكر الشيخ عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عمر 63 سنة، وهذا أمر كذلك معلوم ومقطوع به، منه 40 سنة لم ينبأ بشيء ولم يقل بشيء من هذا الذي قاله بعد ذلك، من أنه أنزل عليه وحي وجاءه وجاءت هذه الرسالة، فلم يكن معروف يعني في قومه بشيء من ذلك. وعمره الرسالي 20 سنة، ولكن عمر النبوة 23 سنة، لأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبين نزول إقرأ والمدثر 3 سنوات، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها واحد. فعمر النبي الرسالي 20 سنة، 10 في مكة قبل هجرته، و10 في المدينة، توفي في المدينة عن 63 سنة. طبعا السنوات كلها سنوات يعني قمرية وليست هي السنوات الشمسية. هذا كذلك معرفة عمر النبي من دلائل النبوة، كما أن نسبه من دلائل النبوة فعمره من دلائل النبوة، وذلك أنه في 40 سنة الأولى لم يعرف ولم ينقل عنه أنه تكلم في شيء من هذا، عن النبوات والرسالات، ويعني دعوة إلى توحيد أو نهي عن شرك أو معرفة بها. ثم قال تبارك وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وكذلك ربنا جعل هذه الآية، قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن النبي كاتبا وقارئا قبل الوحي أرسل شيء من هذا، لأنه لو كان عنده قراءة وكتابة وعلم بما في الكتب السابقة يقولون أنه قد يعني نقل هذا الكلام الذي يقوله من الكتب السابقة وتعلمها وبدأ ينقلها وينسب يعني هذا الأمر إلى نفسه. وهذا الذي استدل به كذلك هرقل من جملة ما استدل به على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم، فقال هل يعني لأبي سفيان وهو يسأله هل يعني جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبا. فقال: كنت أعلم أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يأتي ويكذب على الله. الذي يمكث 40 سنة لم يقل كذبة قط، فكيف يأتي بعد ذلك ويكذب على الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر مستحيل. فمعرفة عمر النبي الرسالي بالنسبة إلى عمره كله هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مكث 40 سنة كما قال جل وعلا: يعني فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني لبثت فيكم عمرا من قبله، من قبل أن تنزل علي هذا الوحي، ما تكلمت بشيء من هذا ولا كنت أعلم شيئا من هذا، أفلا تعقلون؟ قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني لا ليس عندكم عقول؟ أني جلست 40 سنة لم يتكلم شعرا ولا قال نثرا مسيوعا على هذا النحو، ولا تكلم في أخبار سابقة، ولا كان يعرف نوح ولا إبراهيم ولا يعرف يعني هذه الرسالات السابقة. ثم بعد ذلك جاءه هذا الوحي، فجاءه الوحي دون أن يعني أي تمهيد أو أي يعني انتظار لذلك أو ترقب في أن ينزل عليه الوحي، ما كان عنده أي ترقب لهذا الأمر. فمعرفة عمر النبي الشاهد من هذا، شيخنا ذكر العمر، عمر النبي يعني كله، وعمر الرسالي لبيان أن هذا من أدلة يعني دلائل صدقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رسول الله، وأن الوحي قد جاءه دون تمهيد من عنده أو انتظار من عنده، وإنما جاء الوحي هذا وحي من الله تبارك وتعالى. نعم. إيه نفس كم العبارة هذه؟ بعثه الله من إدارة من عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا يعني الدليل الثاني، قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذه الرسالة التي بعث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أعظم أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم أنه جاء مخالفا لكل ما عليه الناس في وقته. الناس كلها كانت على الشهر، فقومه العرب مشركون ولهم اعتقادات في منتهى الفساد قائمة على الظنون والتخبطات في أن الله خالق هذا الكون تزوج بالجن وولد له الملائكة وأن الملائكة بناته وأنه لا بعث ولا نشور وأن هي الحياة الدنيا فقط وأن العبادات التي تؤدى له كالحج والصلاة والصوم وغيره إنما يطلب منه فيها يعني هذه الحياة الدنيا رزق الدنيوي فقط، فلهم هذه التخبطات التي لا أول لها ولا آخر، ولا يؤمنون برسالات أرسلها الله تبارك وتعالى قبل ذلك من رسالة موسى أو عيسى أو غير هذه الرسالات، ويرون أنهم أفضل من أولئك الأمم لأنهم يعبدون الملائكة بنات الله أما أولئك يعبدون بشر ونحو ذلك من هذه التخبطات. وكذلك اليهود كانوا في تخبطهم وفي ظلمتهم والنصارى في ظلمتهم وكلهم يعني أمم الأرض كلها قائمة على الشرك فضلا عن غيرهم من الفرس أو الروم، فالعالم كله كان عالما مظلما قائما على الشرك. فجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده في كل هذا العالم يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ كل هذا الشرك. فهذا من أعظم أدلة نبوته أنه لم يأتي بقول قد سمع من قبله أو قاله أحد قبله معلوم قد. كما قال هرقل أيضا لأبي سفيان هل قال هذه المقالة أحد قبله، يعني قبل ما يقول الرسول هذا كان في أحد يتكلم عن هذا الأمر قبله؟ قال لا ما قال أحد يعني. فقال يعني هذه يعني دليل أنه ما قال أحد المقالة هذه أحد قبله. قال لو كان أحد قال قبله مثل ذلك لقلت قول يعني اتبع قولا قيل قبله، شاف ناس يتكلموا في شيء هذا الأمر فاتبعهم في هذا. فالنبي لم يكن تابعا صلى الله عليه وسلم لأحد قط ولا تعلم ما قاله من أحد قط، وإنما علمه تبارك الله تبارك وتعالى شديد القوة جبريل بمرة فاستواه بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا وحي الله تبارك وتعالى وهو مغاير في المضمون والمعنى والدعوة إلى كل ما كان عليه الناس. الناس كلهم كانوا على طرق شيطانية مختلفة تدعو إلى الشرك وإلى الخزعبلات والخرافات والظنون الكاذبة، هذا النبي جاء يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده. نعم، فهذا الدليل الثالث من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم معرفة النبي بذلك. نعم، الدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. نعم، فالدليل على أنه يعني مرسل بهذه الرسالة هو طبعا نزول يا أيها المدثر عليه، يا أيها المدثر، إذا هناك من يخاطبه فالأمر مو من عنده وإنما هناك من يخاطبه يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. إذا هو داعي إلى الله، هذا خطاب إلهي وهذا نازل عليه وهو في الله تبارك وتعالى هنا يستحثه ويأمره أن يقوم بالنذارة للعالم. وهذه سورة المدثر هي السورة التي أصبح بها يعني النبي رسولا، فإن نبينا محمد كان نبيا بإقراء، أول ما جاءت الإقراء ما كان يعلم ما الذي جاءه هذا، ثم أخبر بأن هذا يعني والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحدة، هذا هو وحي من الله تبارك وتعالى له أنه سيكون يعني رسول هذه الأمة. ثم بعد 3 سنوات نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فأرسل النبي بهذه السورة يعني أصبح رسولا إلى الناس بهذه السورة التي أمره فيها ربه بأن يقوم وأن يقوم بالنذارة في العالم. نعم، ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر ينذر عن الشرك، لأن الإنذار هو الإخبار بما يسوء، فالشرك يعني يخبر الله تبارك وتعالى أن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة وأن من مات عليه فهو يعني من أهل النار حتما. في هذا الإنذار أنذر يعني خوف الناس عن الشرك، وانفع عنده. وكذلك دعوته الى توحيد الله تبارك وتعالى. توحيد الله عز وجل هي يعني المنجي من عذابه وعقوبته، وهي الطريق الى يعني مرضاته سبحانه وتعالى. نعم. ربك فكبر اي عظمه بالتوحيد. ربك فكبر عظمه بالتوحيد، ان تعظمه وحده. نعم، لان الله تبارك وتعالى هو اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. الله هو الاله الكبير المتعال الذي لا اكبر منه ولا اعظم منه سبحانه وتعالى. وربك فكبر اي بتوحيده. نعم. وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك. قيل هنا هذا فسر الشيخ هنا يعني الايه وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك، من باب يعني المعنى يعني المؤول البلاغي للكلمة، والمعنى الظاهر الثياب المعروف ما يلبسه الإنسان ليستر يعني عورته ويتجمل به، وهو على لا شك على الأمر الظاهر تطهير الثياب وتنظيفها أمر مطلوب في الدين، فإن الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة، فيأمره بطهارة الظاهر من هذه الثياب ليكون كذلك يعني شامة وقدوة، لأن يعني المتلبس بالنجاسة والقذارة يكون محتقرا عند الناس ومنفرا، وهذا رسول الله يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون يعني قائما كذلك في الصورة الظاهرة بصورة حسنة جميلة يخبره الناس، لما يكون يعني قذر الثوب إذا كان قذر الثياب و, و, و, و, و, و يعني كريه المنظر فإنه يكون منفرا لا يكون الناس دعوته. فأمر الله له قال وثيابك فطاهر، هذا أمر لا شك أنه مطلوب ظاهر. ثم المعنى المؤول له أن العرب يعني تقول فلان النقي الثوب يعنون به السريرة، سريرة وخبرة، قل فلان نقي الثوب يعني لا ليس يعني من أهل الخبث في الداخل يعني. فكذلك نقاوة السب قد تطلق على نقاوة يعني السريرة والقدر، فلذلك قال بعض أهل العلم وثيابك فطاهر يعني نقي يعني أعمالك من الدنس، وهذا مطلوب كذلك، لكن ليس مصروفا المعنى الظاهري، فالمعنى الظاهري مطلوب، والإسلام جاء بطهارتين، طهارة يعني الظاهر والباطن. النبي يقول الطهور شطر الإيمان، الحمد لله يتملأ الإيمان، ويقول إن الله نظيف ونحب النظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في أتم يعني الخلق والخلق والهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا يعني أنس رضي الله تعالى عنه يقول خدمت رسول الله 10 سنين فلما شم رائحة قص أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خدمت 10 سنين يعني ما عمره شم منه يعني رائحة كريمة، وما لمست يداي قط يعني ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان في تمام الخلق، جعله الله في تمام الخلق، وكذلك تمام الخلق، وكذلك حسن يعني المظهر صلوات الله وسلامه عليه، دون تكلف في يعني ثياب الثمينة الغالية والرياش وغير ذلك، وإنما أن سمح الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. نعم. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. والرجز قيل الأصنام وقيل كل نجس يعني معنوي من عبادة الأصنام وكل أنواع الشرك، فهجر تارك. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. إيه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا يعني على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى عبادة الله وحده 10 سنوات يعني في مكة، هذه قبل البعث. نعم. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات. قبل قوله وبعد 10 عرج به إلى السماء، هو الصحيح أن طبعا المعراج لم يكن بعد 10 سنوات، وإنما المعراج كان قبل الهجرة بسنة أو ب16 شهرا، يعني جاء بأن المعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ورج النبي إلى السماء كان قبل الهجرة، هجرة النبي 16 شهر أو بسنة، يقول بعض أهل العلم أنه كان بسنة، إذا في السنة التاسعة من بعثته صلى الله عليه وسلم. والعروج كان يعني من مكة، من بيته في مكة صلى الله عليه وسلم، وقيل من المسجد الحرام، كان في المسجد الحرام وأتاه جبريل وأخذه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. نعم. وفرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت عليه الصلوات الخمس، فرض الله عليه، كان في العروج قال له يعني إني قد افترضت عليك، قال يوم خمس صلوات في اليوم والليلة هي آخر شيء، كما جاء في حديث الإسراء الطويل الذي رواه جمع من الصحابة أنه كانت فرضت الأول الصلاة 50 ثم يعني استقرت بعد ذلك إلى 5، يعني حط الله تبارك وتعالى على النبي قيل 5 وقيل 10، وهو يتردد بين موسى وبين الله سبحانه وتعالى إلى أن قال يعني هي 5، واستحيا النبي أن يطلب تخفيض عن 5، فقال يعني خلاص، قال الله أمضيت فريضتي وقال لا يبدل القول لدي، هي 5 في العمل 50 في الأجر، يعني 5 تعمل. يعني طبعا يريد الشيخ أن يبين أن الأحكام، أن يعني الأحكام الشرعية إنما نزلت في آخر يعني 10 التي دعا إليها النبي صلوات الله والسلام عليه التوفيق، وبدأت الأحكام تنزل، الأحكام العملية بعد ذلك. لكن طبعا لا شك ان هذا ليس على اطلاقه، فان بعض الاحكام العمليه جاءت على المؤمنين يعني كذلك وهم في مكه، منها مثلا الدعوه الى التوحيد، عدم الجلوس مع المشركين، حرمت عليهم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله، ففي امور من الاحكام كذلك كان مامورين بالصدق، بالصلاه، بالعفاف، الصلاه لم تكن الخمس صلوات يعني المفروضة، وإنما كانوا يصلون، قيل أنهم كانوا يصلون مرتين أو ثلاثة، يصلون في يعني في أول النهار ويصلون صلاة في آخر الليل، لكن ليست هذه الصلوات الخمس، كانوا يصومون كذلك يوم عاشوراء، فكانت هناك فيه أعمال لا شك أحكام عملية كذلك كانت تنزلت في مكة، لكن بعد ذلك لما جاء المدينة بدأت الأحكام العملية كلها تتنزل، كل الأحكام العملية في يعني ما ينظم الله تبارك وتعالى في حياة المسلمين في الدنيا من الهبات والمواريث وأحكام الزواج ويعني أحكام الطلاق، وكل هذا بعد ذلك يعني إنما نزل في مكة. الصوم نزل في السنة الثانية من هجرة النبي، صوم رمضان بالذات، ولا قبل كذا كان صوم يعني يوم في السنة أو صيام اختياري. الزكاة نزلت بفروضها يعني في في في في في المدينة، وبين النبي يعني نصابها والأموال التي تخرج، فهذه جاءت في المدينة. الحج فرض في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من هجرته، وأول حج للمسلمين حج في السنة التاسعة، ثم حج النبي في السنة العاشرة. أحكام الربا تأخرت، آخر أحكام نزلت يعني من الأحكام نزلت أحكام الربا، وهذه كان آخر ما نزل من القرآن. فالشاهد المدينة هي التي نزل بعد ذلك فيها يعني الأحكام العملية، لأن خلاص المسلمين أصبحوا أمة وتهيا لهم القيام، ونزلت الأحكام بعد ذلك، فرض عليهم الجهاد كذلك في السنة الثانية، ونزلت أحكام الجهاد وهكذا. لكن يعني في مكة كان عامة ما نزل ودعا إليه هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الشرك، ونزل بعض الأحكام العملية في آخر حياة النبي، نزلت الصلوات الخمس قبل فرضت في السماء قبل هجرة النبي بسنة أو 16. نعم. وصلى في مكة 3 وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كلمة صلى في مكة 3 يعني العبارة موهمة أن يكون هذه الصلاة الخمس يعني، لكن الصحيح أن الإسراء لم يكن يعني ما فرض الصلاة الخمس إلا في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت قبل الهجرة بسنة أو يعني 16 فقط مش ب3، وإنما ربما أن النبي طبعا كان يصلي قبل ذلك، كان يصلي قبل ذلك غير الصلاة الخمس. نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لما ذكر الهجرة فسر الشيخ الهجرة، قال الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه يعني إذا نهاية يسافر بلد شرك أو يظهر فيها مسلمون إلى بلد الإسلام، هذه طبعا هي أشرف وأعلى أنواع الهجرة. لكن ممكن الهجرة أن تكون كذلك من بلد شرك إلى بلد شرك، لكن البلد الثاني يكون ليس فيه ظلم للمسلمين كما فعل المسلمين في الحسين، يعني الذين هاجروا الحبش، لأن الحبش لم تكن بلد إسلام ولكن هاجروا فيها فرارا من ظلم الواقع عليهم في مكة. وقال النبي إنهم ذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، قال ما في أحد يظلم عنده، يعني حتى من يلتجئ يعني الى بلاده من الاخرين لا يظلمون ولا يعني يترك يعني احد يظلمهم فيقيم لهم العدل. فلذلك هاجر المسلمون يعني كذلك الى الحبش. فالهجرة تكون من بلد الشرك الى بلد الاسلام كما كان من مكة ومن يعني بلاد العرب الى المدينة لما اصبحت دار الاسلام، او من بلد شرك الى بلد شرك اخر يكون الى البلد الاخر، يعني لا يظلم فيه يعني المسلمون أو الثاني يأمنوا على أنفسهم و يعني أموالهم. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. يعني الشرك الهجرة باقية إلى قيام الساعة وهي فريضة، إن كل مؤمن يكون في بلد شرك لابد أن يهاجر إلى بلد الإسلام يقيم فيه ولا يبقى يعني بين ظهر المشركين، ويقول هي باقية إلى يعني إلى قيام الساعة، فالهجرة باقية. وأما قول النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، فتح مكة خلاص، يعني من مكة الخروج منها بعد أن فتحها المسلمون في السنة الثامنة وأصبح دار الإسلام، أصبح الهجرة منها يعني خلاص انتهت الهجرة منها لأنها أصبحت بلد إسلام والمدينة بلد إسلام، فلا هجرة بعدها. فكان الهجرة فضيلة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح، لكن بعدما فتح الإسلام فقال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم عن الجهاد فانفروا. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فباقية إلى يوم قيام الساعة، ما بقيت دار الإسلام ودار الكفر. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ما استدل الشيخ بهذه الآية على أن الهجرة باقية يوم القيامة، إلا أن الله قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم بترك الإيمان والتوحيد وترك القيام بعمل الإسلام، قالوا فيما كنتم، يعني تقول له الملائكة فيما كنتم، فقال يقول قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا نعيش مع ناس مشركين ومستضعفين، نحن ضعاف وهم أقوياء، فلذلك تركنا الدين وتركنا الإيمان، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فيقال لهم تقول له الملائكة لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني ما كانت أرض الله واسعة فتهاجروا فيها تخرجوا من هذا البلد الذي انتم استضعفتم فيه وتركتم تسلط عليكم الكفار، فتركتم الايمان من اجل ذلك، فتركتم ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فاولئك ما الله يقول فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالذين تركوا الاسلام وعاشوا مع المشركين وتركوا الاسلام فهؤلاء في النهايه الله يقول فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاستثنى الله أهل الاستضعاف رجال ونساء، لكن ما لهم حيلة ولا لهم طريق للخروج من بلاد الكفر، وبقوا على هذا الحال إلى أن توفوا لذلك، فقال الله أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الشاهد هنا الشيخ رحمه الله صلى بهذه الآية على بقاء الهجرة إلى يوم القيامة. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، هذه الآية الثانية كذلك دليل على وجوب الإثم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني إذا ضيق عليكم في أرض ولم تستطيعوا أن تعبدوا الله فيه ففارقوا إلى أرض أخرى من أرض الله تعبدون الله فيه. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا إذا خرجت الشمس من مغربها، فإن هذه هي الوقت الذي لا يقبل الله فيه توبة التائب، كما قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا يعني أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فسر النبي هذا يعني أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، هذه المجيء. فقال النبي يعني في بيان أشراف الساعة، قال: خروج الشمس المغرب، قال: فإذا خرجت من الغرب رجع ثاني تشرق من الغرب، شوف الناس الشمس غربت ثم رجعت مرة ثانية مشرقة منها، فعند ذلك يؤمن كل ما في الأرض، الناس كلهم يؤمن. قال النبي: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. فالهجرة لا تنقطع إلا بانقطاع التوبة، يعني أن الهجرة باقية، لأن التوبة الآن باقية، كل من يريد أن يتوب إلى الله عز وجل حتى من صنع ما صنع من أي كفر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو كان من كان على أي كفر قائم عليه من اليهودية أو من النصرانية أو المجوسية أو من أي أنواع من الإلحاد لكنه رجع إلى الله فإن الله يغفر توبته الآن، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص وجاء تاب من يريد أن يتوب ما يغفر الله تبارك وتعالى. فالتوبة باقية إلى ظهور الشمس من مغربها، وكذلك الهجرة باقية إلى خروج الشمس من مغربها. نعم. لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف. الأفضل أمر. لما استقر النبي في المدينة، وكل لما جاء استقر في المدينة يعني أمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ببقية شرائع الإسلام. أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي لا أمر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ببقية شرائع الإسلام نزلت بعض الشرائع ونظمت المسلمين يعني أعمال صوم رمضان نزلت في المدينة، الزكاة في مقاديرها يعني نزلت في المدينة، الحج نزلت في المدينة، هكذا. نعم، على شرائع الإسلام. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم. أخذ على هذا 10 سنين. أخذ على هذا 10 سنين. يعني النبي استمر على هذا، ينزل عليه شريعة الله تبارك وتعالى ويعمل المسلمون يعني بهذا 10 سنوات اللي هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ودينه باق وهذا دينه. نعم. بعدها يقول توفي النبي ودينه باقي، كل هذا ذكره الشيخ من هذه أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي بهذا، يعني لابد أن نعرف النبي بهذه يعني الأمور التي ذكرها من نسبه ودعوته و يعني ما آل أمره وعمره يعني الرسالي وكيف كان في مكة وفي المدينة. يقول ودين باقي، دين النبي باقي، وهذا دينه يدل عليه، كذلك يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. كذلك هذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم ووجوب معرفته بهذا، أنه ما في خير قط إلا ودل الأمة عليه من خير الدنيا والآخرة، ولا في شر قط إلا وعلبه الأمة وحذرها منه صلوات الله وسلامه. نعم. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم، يعني أعلى وأشرف ما دل عليه من الخير توحيد الله عز وجل، لأن هذا رأس الأمر كله، يعني عبادة الله وحده لا شريك له، وكل الخير بعد ذلك يتبع هذا كله، تبع يعني لتوحيد الله تبارك وتعالى، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأعمال البر والإحسان، وكلها تابعة لتوحيد الله عز وجل، يعني لا تنفع إلا بذلك، لا تفيد صاحبها ولا يكون صاحبها مأجور عليها إلا بهذا. يعني أعظم الخير الذي دل الأمة عليه هو توحيد الله تبارك وتعالى، وكل خير هو تابع للتوحيد. نعم. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، يعني أعظم شيء حذر منه النبي شرك، الشرك بالله تبارك وتعالى، أنه ورث الخطايا كلها، وبعد ذلك كل ما لا يحبه الله، فكل المعاصي هذه فروع الشرك، المعاصي كلها فروع يعني للشرك بالله تبارك وتعالى، فكل ما يراه الله تبارك وتعالى جاء النبي بالتحذير عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. طيب، هذا أيضا يعني مما يجب معرفة النبي به، أن الله بعث النبي إلى الناس كافة، والأدلة على هذا كثير. أول شيء أنه يعني نزل القرآن لأمره بذلك، قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك جاء بما يبطل كل ما عليه الأمم ويرشدهم، فمثلا أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أهل الدين جاء بينهم، قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وجاء النبي أكفرهم فيما هم عليه، الدين الذي هم عليه هو حقيقته كفر من عبادة غير الله تبارك وتعالى ومن الشرك به، ومن فاليهود يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بالبعض الآخر، وعندهم من الترهات والخرافات والتجديف وقول على الله بلا علم، أمور عظيمة جاء النبي ببيانها وبين مصلحة. وكذلك النصارى جاء بعد هذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إلى آخر الآية. تبين أيضا كفر النصارى، كفر كل ما يعني هؤلاء، ودعا الناس كلهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال له الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جدا، وقال النبي وكان النبي يرسل في قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. ومن الأدلة على أنه النبي الوحيد المبعوث إلى الناس عامة أنه لم يأتي في أمة أخرى نبي صادق قط، ما في نبي صادق في كل الأمم منذ بعث النبي وإلى يومنا هذا، نبي يقول خرج كيف، والله لا يخلي الناس بدون رسالة، ما يخلي الناس همج بدون رسالة، فلو لم يكن هذا نبي للأمم كلها لكان الله تبارك وتعالى أرسل إلى كل أمة رسول، والأرض كلها معلومة ومعلوم ما فيها، وأنه لم يخرج نبي قط صادق مؤيد بالدليل والبرهان مرسل من الله يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ما في غير هذا النبي، ما في غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأدلة على أنه رسول الله للعالمين. ده دليل واقعي قائم، وهذا على هذه 1400 سنة وأنيف هذه كلها دليل على أنه هو رسول الله إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه. فأرسله الله جل وعلا للعالمين بالوحي الثابت في هذا، وبالواقع القائم أنه رسول الله وليس هناك يعني رسول غيره في الأرض كلها صلى الله عليه وسلم. نعم. افترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. أنا إن شاء الله نقف هنا على ما حق الرسول، وهو افتراض الله تبارك وتعالى طاعته على يعني الجن والإنس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. بالنسبة للهجرة، يجب على من لا يستطيع إظهار دينه كفرض الصلاة في المساجد أو الحجاب؟ أي نعم، لا بد أن يقوم بأحكام الإسلام، لا بد أن يكون قائم بأحكام الإسلام. أما إذا كان يعني مستضعف ولا يستطيع القيام بها وفعلها سرا، يكون معذور هذا إلى أن يسر الله له. فإن مثلا في بلاد الشيوعية استمروا أحوال المسلمين فيها، أن كان يعلم أنه يصلي كان يقتلوه عليه الصلاة. ولذلك كثير من المسلمين هناك كانوا يصلون في الأقوياء تحت السراديب حتى بدون أن يعلمهم يعني أبنائهم، لأن كان الأولاد إذا طبعا يجبرون بأنهم يروحوا المدارس، وبعدين يروحوا المدرسين هذول الشيوعيين يعطوهم الأولاد سؤال حلوى وكذا وكذا، يقول أبوك يعني يقوم كذا يصلي وكذا، فيدل على أبوه، يدل على أبوه أنه بيروح يعني في البيت بيصلي يروح يأخذ أبوه. فلذلك كانوا يصلون سرا. حدثني بعض الناس يقول كنا نجي إلى القبو بعد ما يناموا الأولاد ونروح نصلي سرا في القبو عشان ما يشوفوه مش أولادهم، حتى أولادهم ما يروهم. فأمور طبعا إذا كانوا بحذر يعني الأمر يكونوا معذور. كثير منهم في فرقوا في البحار والأنهار يأخذ شخص أولاده في الليل، يعني لما تقرأوا هذا أمور يعني أمور حديثة لما قامت شوية، يخلع باب البيت بس، يأخذ باب البيت أو خشبة أو شيء يروح حطه على النهر ويركب على باب البيت هو وأولاده عشان يعدوا فيه النهر. فكان الذي يموت أكثر من الذي ينجو يعني في عبورهم للأنهار وعبورهم كذا فرارا في دينه. على كل حال يعني إذا كان وجد المسلم طبعا الذي لا يستطيع الله إذا استطاع أن يهاجر، إذا استطاع أن يهاجر ولم يهاجر يدخل في الآية.